بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والله وعلاقة النبوة بالله، وكيف أن النبوة هي تجل أو هي من مظاهر عناية الله تعالى بعباده، من مظاهر رحمته بهم، من مظاهر العدالة الإلهية، من مظاهر الحاكمية الإلهية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الأمور جميعا وأهميتها، عندما نربط النبوة بالله أهمية ذلك على مستوى الهداية، لأن الله تعالى هو الهادي، وكل هذه القرآن الكريم والنبوة والولاية كل هذه منابع تستقي من الله سبحانه وتعالى. يقول والله سبحانه وتعالى، يقول سيد عبد الملك، والله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، يعني أسماء الله الحسنى كلها تدل على النبوة. والله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، والهادي إلى سواء السبيل، والعليم الحكيم، ولا يمكن للبشر أن يستغنوا عنه في نعمة الهداية، كما لا يمكنهم أن يستغنوا عنه في نعمه المادية، فهو واهب الحياة ومنه كل الخير، وهو الخالق لهذا العالم بكل ما فيه من كائنات. وكل هذه تدل على الله سبحانه وتعالى، أسماء الله، أسماؤه النور، الهادي، العليم، الحكيم، كل هذه تدل على ضرورة النبوة. ثم استدل بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف استدل بها السيد عبد الملك على الصلة بين نعمة إرسال الرسل وسائر النعم، يعني هذه كلها نعم واحدة لكن تختلف فقط في صورتها، ولكن كلها من منعم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال السيد عبد الملك فالله سبحانه وتعالى كما يرعى عباده في حياتهم بما وهب لهم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد والتي لا بد منها في وجودهم، طبعا التي أشارت إليها الآية الكريمة، كالماء ونور الشمس واختلاف الليل والنهار بانتظام عجيب، وما خلق الله من الثمرات والغذاء المناسب للإنسان، وما هيأ به الأرض لتكون مكانا مناسبا لحياة الإنسان، وما أكرم به الإنسان في خلقه وصورته ومداركه إلى غير ذلك. كل هذه نعم إلهية، الله تعالى دعانا إلى الاهتمام بها والالتفات إليها والتعرف عليه من خلالها. يقول إلى غير ذلك، الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على هذا الإنسان بنعمه الواسعة لم يهمل هذا الإنسان في جانب الهداية التي تنظم له مسيرة حياته وتزكي نفسه ويعي بها الهدف من وجوده ويعرف بها مسؤولياته في هذه الحياة وعواقب عمله في الخير والشر في الدنيا والآخرة. فالله جل شأنه برحمته وهو أرحم الراحمين هو أرحم من أن يترك البشر بدون هداية لصلاح حياتهم ونظم أمرهم وحل مشاكلهم، سيما ووجودهم يرتبط به من الأساس مسؤوليات كبيرة عليه. طبعا هذه رحمة الله تعالى، ولذلك الله تعالى يقرن بين الأمرين، يقرن بين النعم الحسية ونعمة النبوة وغيرها من النعم المعنوية. ثم ذكر اقتضاء الحاكمية الإلهية لإرسال الرسل فقال والله سبحانه وتعالى هو الملك الحق، فإن جانبا أساسيا من تدبيره لملكوته هو الهداية. هذا من جوانب الأساسية، ليس كما يذكر الماديون فقط الجوانب الحسية، الحياة لا يمكنها أن تقوم من دون الجوانب المعنوية. يقول والتعليمات التي يوجهها إلى عباده، فهو سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر وهو سبحانه لم يقطع صلته بعباده في الهداية منذ بداية الوجود البشري حين خلق آدم أبا البشر وحواء عليهما السلام، فأرفق هذا الوجود بالهدى والتوجيهات والتعليمات ذات الصلة بمسؤولية الإنسان وصلاح حياته ومستقبله الأبدي في الآخرة، ومعها رعايته المرتبطة بما فيه بها فيما وعد به عباده وفيما حذرهم منه. واستمرت هذه الصلة بالهداية عبر الرسل والأنبياء وما أنزل عليه من الهدى، وعبر الهداة من عباده عبر التاريخ الإنساني، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وطبعا هذه الهداية أيضا مرتبطة بالولاية كما سنرى إن شاء الله في الحلقات الخاصة بها، أن النبوة أو الولاية هي امتداد للنبوة. يقول في محل آخر عند قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الرسالة هي رسالة الله، يعني هنا الصلة، عندما نقول محمد رسول الله مثلا فهنا نصل النبي بالله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي هو نعرفه من خلال هذه الصلة. يقول: الرسالة هي رسالة الله، والرسول هو رسول الله، والمنهج هو منهج الله سبحانه وتعالى برحمته. يعني رسول الله ليس هكذا يعني مزاج أو أهواء وغيرها مثل ما يقوم به الفلاسفة المفكرون، لا، رسول الله كل شيء من الله سبحانه وتعالى، والمنهج هو منهج الله سبحانه وتعالى، فما فيه من توجيهات وإرشادات وتعليمات من منطلق رحمة الله، من منطلق حكمته، من منطلق عزته، وله هذا الأثر في حياة الناس. إذا تمسكوا بهذه الرسالة فهي رسالة تتسم بالعزة وبالرحمة وبالحكمة وبالخير وبالصلاح وبالفلاح، يعني كل هذه الأمور هي ثمار للارتباط بالنبوة. الله تعالى جعل من تمسك بالنبوة أهلا لهذه المعاني، أهلا لأن يكون عزيزا، أهلا لأن يكون مرحوما، أهلا لأن يتحلى بالحكمة، أهلا لأن يصل إليه الخير، أهلا لأن يكون صالحا، أهلا لأن يكون مفلحا. الإنسان كل هذه المعاني يستفيدها من خلال وسيلة النبوة، من خلال الارتباط بالنبوة. يقول: وليس هناك أي بديل يساويها أبدا، أو يكون هناك مبرر للتمسك به بدلا عنها. يعني شخص يقول: لا، أنا أتمسك بالفلسفة أو بالمفكر الفلاني أو بالزعيم الفلاني، يقول: ليس هناك مبرر. ثم أضف إلى ذلك أنها ترتبط بملك الله جل شأنه، لأنه هو ملك السماوات والأرض، ملك هذا العالم بكله، وهو أيضا ملك الناس الذي له حق الأمر والنهي فيهم والتشريع لهم وإليه هدايتهم. الله تعالى يقول: إن علينا للهدى، يعني الهدى الله تعالى يذكر أن عليه الهدى، أن هو الذي يهدي، كما قال جل شأنه في كتابه الكريم، هي مسألة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، والبشر يحتاجون إلى الله جل شأنه في الهداية كما يحتاجون إليه في بقية أمور حياتهم، كما وهبهم الحياة، كما وهبهم الرزق، كما من عليهم بسائر النعم المادية والنعم المتنوعة والمتعددة التي لا تحصى ولا تعد، يحتاجون إليه في هذا الأمر فيما يتعلق بالهداية، الهداية المتصلة بمسؤوليتهم في هذه الحياة وواجباتهم في هذه الحياة ونظم هذه الحياة بمنهج يتحدد لهم فيه ما يعملون وما يتركون. ثم المسألة فوق ذلك يرتبط بها ثواب وعقاب وجزاء، يعني ليست أمور اختيارية، بل هي ترتبط بالمصير، ترتبط بالجزاء، جزاء على الإحسان بالإحسان وجزاء على الإساءة بالعقاب، لأن الله هو الملك، ومن عزته أن يجازي وأن يعاقب، ولا يمكن أن يهمل وأن يتركهم في هذه الحياة في حالة من الفوضى والعبث. ثم ذكر أنواع الرحمة التي تحتويها رسالة الله، رسالة رسل الله، والدالة على عناية الله، فقال: المنهج الإلهي والرسالة الإلهية هي من جهة في كل ما فيها من مضامين وتوجيهات وأوامر وتشريعات خير للإنسان، كلها خير، كلها عدل، كلها رحمة، كلها لطف، خير للإنسان وصلاح للإنسان، توجيهات حكيمة ورحيمة وخير لهذا الإنسان، وهي كذلك يرتبط بها جزاء على الخير بالخير وعلى الإساءة بالعقاب، وهي كذلك متصلة بتدبير الله ورعايته. يعني ليس مسألة منحصرة في أنها توجيهات إيجابية للأخذ بها أثر إيجابي في واقع الحياة، وكذلك يتصل بها الجزاء في الآخرة، إما بالجنة ومرضاة الله، وإما بالنار وسخط الله إذا انحرف الإنسان وخالف نهج الله ورسالته. ثم تحدث عن صلة النبوة بالتدبير الإلهي للكون والحياة، يعني النبوة لها أيضا بهذا التدبير، ليس لها علاقة فقط بأعمال أو بجزاء، بل هي كذلك مرتبطة بالتدبير، تدبير الإلهي لكل الكون والحياة وفي كل الشؤون. ويدل لذلك ما ورد في القرآن الكريم من البركات المرتبطة باتباع الأنبياء عليهم السلام، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر البركات وينزل الخيرات لمن تمسكوا بالأنبياء، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول سيد الملك: نجد هذه الرعاية الإلهية الواسعة والشاملة التي تدخل إلى كل شؤون حياتهم، إلى أرزاقهم، إلى مرافق حياتهم، تأتي مرتبطة بهذا التفاعل الإيماني والتقوى في التعامل مع رسالة الله سبحانه وتعالى والالتزام بها. نجد مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نجد مثل قوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهكذا نجد كثيرا من الآيات المباركة من مثل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالتالي النبوة لها علاقة بكل هذه الأمور، لها علاقة بسلوكنا، بأخلاقنا، بقيمنا، بمعاييرنا، لها علاقة بمصيرنا الأبدي، لها علاقة بحتى الأمور الدنيوية، البركات والخيرات والفضل الإلهي ينزل علينا بقدر تمسكنا بهذه بالنبوة. وبالتالي النبوة خير مطلق، يعني كل ما فيها بقدر التمسك بها تكون كل هذه المعاني، يكون السلوك الطيب، تكون الأخلاق الرفيعة، يكون المصير المفلحين الفائزين الناجين، يكون كذلك البركات الحياة الطيبة في الحياة الدنيا. ثم ذكر علاقة التدبير الإلهي بهدايته انطلاقا من تلك الآيات الكريمة، فقال الآيات الكريمة ذكرناها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وغيرها من الآيات الكريمة. يقول: فيأتي التدبير الإلهي والرعاية الإلهية متصلة بهذا الهدى، بهذا النور، بهذه الرسالة الإلهية. كلما اتجه الإنسان في جانب من الجوانب يجد في ذلك رعاية إلهية تسانده، المدد الإلهي تمده، تعينه، تيسر له، تحقق له الكثير من النتائج. هذا جانب مهم جدا وجذاب للغاية، يعني هذه من الدوافع أيضا الله تعالى يحفز عباده من خلال هذه المعاني، من خلال المصير الأخروي أو الجزاء الأخروي، وكذلك من خلال البركات الدنيوية. يقول: هو جانب مهم وجذاب للغاية، جذاب بشكل كبير إلى الاتباع لهدى الله، إلى التمسك برسالة الله سبحانه وتعالى. وليس هناك فيما يتجه إليه البشر من بدائل، يعني كل البدائل فلسفية، أفكار، نظم، ليس فيها هذا الأمر، أي شيء من هذا القبيل ليس له كل هذه المميزات الثلاث الكبرى، بحيث أن له إيجابية كبيرة جدا في واقع الحياة إذا نفذ، إذا طبق، إذا التزم به، وله نتائج عظيمة في الآخرة، سلام من عذاب الله، وفوز بأعظم نعيم بالحياة السعيدة الأبدية، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي هي مستقر أولياء الله وعباد الله الذين استجابوا له في هذه الحياة واتبعوا رسالته. ولذلك كل من يذكر البدائل غير النبوة أو يزاحمون النبوة بتلك البدائل يخطئون، لأن النبوة هي المحل الذي تكون فيه الهداية، لأنها من الله، ليست مخلوطة بالأمزجة، ليست مخلوطة بالأفكار، النبي لا يحدث أو لا يأتي بالحدس، إنما هي حقائق قائمة. النبي لا يقوم مثل ما يقوم المحلل السياسي هكذا استشرافات مستقبلية بناء على معطيات، النبي يذكر الحقائق كاملة صافية سليمة غير ممزوجة بالآراء المجردة أو بالاجتهادات أو متأثرة بالبيئة. النبي يذكر الحقائق المطلقة، وبالتالي كل هذه من بركات من النبوة. الفلاح في الحياة الدنيا، الفلاح في المصير الأخروي، التحقق بالسلوك الطيب، هذه ثلاث نتائج كبرى لا يمكن أن نجدها في غير منبع هذا المنبع الصافي، منبع النبوة. والحمد لله رب العالمين.